الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. الدرس الماضي علمنا الابتلاء الشديد الذي ابتلى الله تعالى به خليله ونبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل، وأنهما عندما ابتليا فوضا أمرهما لله وآمنا بقضاء الله وقدره ولم يقع منهما إلا إنفاذ الأمر الذي أمر الله تعالى به إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وهذا النوع من الابتلاء الذي ابتلى الله جل وعلا به إبراهيم الخليل وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام ابتلاء قاس شديد عظيم على النفس، ولكن الإيمان بالله تبارك وتعالى يذلل كل شيء. المهم أن العبد إذا آمن بالله ربا وآمن بقضاء الله تعالى وقدره وحلت به المصيبة وأنزل الله عليه البلوى، متى ما كان على إيمان بالله تعالى تذلل الأمر، وإذا ما كان بعيدا عن الله تعالى ليس مؤمنا بقضائه وقدره انزعج وصاح وناح وابتعد عن إنفاذ أمر الله ولم يرضى بقضاء الله تعالى وقدره، وبذلك يكون من الخاسرين. نسأل الله العافية والسلام. أقول مرة أخرى إن إبراهيم وإسماعيل ابتليا ببلوى عظيمة شديدة قاسية، لكن الله تبارك وتعالى جعلهما من المخلصين فسلما لقضاء الله تعالى وقدره. والله تعالى قد صور لنا هذا النوع من البلوى وهو نوع شديد قاسي. الله جل وعلا أمر إبراهيم أن يذبح الولد بعدما فر شارب الولد وهو ولده الوحيد، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كبر وشاخ ولم يولد له ولد، فولد له هذا الولد، وشاء الله تعالى أن يفارق إبراهيم هذا الولد والولد رضيع ويأتي بهذا الولد إلى جبال فاران، فأتى به إلى جبال فاران مكة، فارق الولد. وأنت تعلم مقدار محبة الولد الصغير في قلب الوالد. الولد كلما كان صغيرا كلما كان قلب الوالد متعلقا به، كلما كان صغيرا كلما كان الحنان وكانت الرقة وكان العطف وكان اللين. يأخذ إبراهيم الولد ويأتي به إلى مكة ويدعو الولد وأمه ويعود عليه الصلاة والسلام. يكبر الولد ولم يمضي كبير وقت بلغ السعي. ومعنى بلغ السعي أنه يعني بلغ السن التي يمكن أن يعين الولد الوالد. والولد كما تعلم شيخ كبير، ما ولد له هذا الولد إلا بعدما أمضى من العمر كثير عليه الصلاة والسلام. الرؤيا رؤيا منامية وليس وحي. افعل كذا يا إبراهيم ليس بنوع من أنواع الوحي إلا بنوع الرؤيا. رأى في المنام أنه يذبح الولد، يذبح الولد يعني يضع السكين على حلقوم الولد ليموت الولد ويفارقه إلى الأبد إلى جنات عدن. هذا الأمر ليس بالسهل، هذا الأمر قاسي شديد. اسمع التصوير. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. يا بني، كلمة حنان وعطف ورقة، هذا لفظ يدل على ما وراءه، على ما ينطوي عليه القلب من الحنان ومن الرقة ومن العطف بهذا الولد. يا بني يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك بالسكين. الوالد لا يذبح الولد، ولكن الولد يذبح الوالد. الذي يكون سببا للحياة يقول العلماء لا يكون الولد سببا لموته. قرر أهل العلم على أن الوالد إذا ذبح الولد لا يقاد الولد بالوالد، لا يقاد الوالد بالولد، يعني لا يذبح الوالد ولا يقتل الوالد قصاصا، ولكن الولد إذا قتل الوالد الولد يقتل بالولد قصاصا، لأن من كان سببا للحياة لا يكون تكون سببا لموته. ولأن الوالد غالبا لا يقتل الولد رجاء شيء، ولكن الولد يقتل الوالد رجاء أخذ ماله، رجاء ميراثه. ولهذا قال أهل العلم إن الولد إذا قتل الوالد يقاض الولد بالوالد، ولكن الوالد إذا قتل الولد الوالد لا يقاض ولا يقتل بقتله الولد، لأن العطف الرحمة الشفقة الحنان من طوى عليه الوالد أمر معروف مشهور من يوم ما وقع الولد في الأرض. من الذي كان يرعاه؟ من الذي كان يربيه؟ ما الذي أنفق علي وعليك الوالد؟ أنفق فلدة الكبد، طيلة الحياة. ولهذا إن قتل الوالد للولد أمر عسير وشديد لا يتصور. لو علمت أن سلطانا يأمرني بأن أفارق ولدي، الولد يرحل يبعد ويكون هذا فراق بيني وبين الولد، سأبذل قصارى جهدي بصرف مالي وبالتماس الوجهاء وبعمل المستحيل حتى لا أفارق هذا الولد. والولد كبير كبير بالغ، فكيف به إذا كان ولدا صغيرا؟ يكون الأمر من باب أولى وأحرى. يا بني صدر الكلام أو صدر الإبلاغ بالحكم بهذه اللفظة التي تدل على الشفقة والرحمة، ثم أتى بهذا الأسلوب الآخر: إني أرى في المنام أني أذبحك، يعني أن الله تعالى أراني وأن الله تعالى أمرني، فلا علي يا بني إلا أن أتمر لأمر الله، وما عليك أي بني إلا أن تأتمر وتستسلم لأمر الله. قال الله تعالى: فلما أسلما يعني أمرهما لله، وأرادا الإنسان بعدما بلغ الوالد الولد هذا الحكم، هو في الظاهر قاسي ولكن طاعة الله تعالى تذلل كل شيء، ولكن الإيمان بالله تبارك وتعالى والرضا بقضاء الله تعالى وقدره يذلل كل شيء. قال الولد: يا أبتي، صدر الكلام بلفظ التجليل والتعظيم، يا أبتي، وإن كان الأمر هكذا الله تعالى قد أمرك بذبحي فأنت أبي، ليس هذا العمل منك شذوذ، وليس هذا العمل منك مما يدعوني إلى عدم طاعتك والامتثال لأمر الله. يا أبتي لا تزال أبي، ولكن أمر الله مقدم على حنانك بي وعلى بنوتي لك. الولد متعلم مثقف ثقافة دينية. ما هي الثقافة الدينية؟ الثقافة الدينية معرفة أوامر الله ومعرفة ما نهى الله عنه، وليست الثقافة الدينية أن أعلم ما في الفضاء، وإن كان معرفتي ما في الفضاء علم نافع يسبب لي معرفة الله، وليست الثقافة الدينية أن أكون عالما بالطب بالهندسة بالجيولوجيا بعلم طبقات الأرض، وإن كان هذا العلم من الوسائل التي تزيد إيماني وتعمق إيماني بمعرفة الله تعالى، لأعلم الله من هو، لماذا خلق الخلق. الطبيب يشق ويرى ملايين الشرايين، ملايين الشرايين، يشق القلب ينظر يرى العجب العجاب، من الذي فعل هذا؟ من الذي خلق هذا؟ هذا الجهاز الذي له 70 عام 80 عام 90 عام يسير بقضاء الله وقدره، حار بارد مثلج شديد الحرارة، كل هذا يمشي في هذا الجهاز، حديث يأتي إلى هذه الأمعاء تدلله تيسره تسهله، هذا فعل من الذي فعل هذا؟ رب موجد خلق الخلق. لما خلق الخلق؟ خلق الخلق ليعبدوه، خلق الخلق ليعلموا أنه ما خلق هذا فيهم إلا لأنه أراد منهم أمر. ولكننا بالعكس اليوم، بمجرد ما ينال شهادة الليسانس يسعى في الحصول على الماجستير، يأخذ الماجستير، بعدما أخذ الماجستير الدكتوراه قص القلب، أصبح هو كل شيء، لا رب لا موجد لا إنسان لا رسول لا دين، الحياة طبيعة، هكذا قال داروين وهكذا قال فلان، والعلم ما قال إفلاطون، ما قال فلان وفلان. أما الله تعالى فهذا دين خرافة، هذا همجية، هذا اعتقاد العصر الحجري ليس أن هناك رب، ليس هناك خالق، ليس هناك نبوة إلا من شاء الله، وقليل ما المجتمع لا يعين على مرضاة الله. مجتمع غربي شرقي علماني لا يدلنا على وجود الله، ولو أردنا أن نؤمن أخذنا الحياة. يعني أنا أروح أصلي وأنا مهندس كبير وخطير، أنا الذي صممت العمارة الفلانية والجسر الفلاني وكذا، أذهب كالدراويش إلى المساجد أصلي. أنا مهندس كيماوي، أنا أستطيع أن أخرج البترول وأصفي وأعمل وأعمل، آتي وأسجد وأركع مع الفقراء في المساجد والمساكين. لا، فهذه ثقافة متى ما علمها المرء إن أراد الله تعالى به خير كانت سببا ووسيلة لتمسكه بوجود الله تعالى والقيام بأمره والابتعاد عما نهى الله تعالى عنه. ولذا نحن نفرح ونشكر المتثقف الثقافة الدنيوية إذا ما قرن إليها الثقافة الدينية وصار مع الله تبارك وتعالى. أنا تعلمت علم شريعة، أين أذهب؟ لابد إلى المساجد ومع المساكين والفقراء، ولو أردت أن أذهب إلى عظماء وكبراء لا يقبلونني، إذا ضرورة آتي إلى المسجد. هذا الآخر الذي تثقف ثقافة مدنية وما إلى ذلك، كما يقال عوامل الشر كثير تصرفه عن الله تبارك وتعالى، ولكن إذا كان الله تعالى وفقه أتى قام بأمر الله تبارك وتعالى وقام بما يتعلق بأمر الدنيا. والله جل وعلا يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا، وابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ساقني إلى هذا الكلام أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام تلقى من أبيه علم لدني، علم ديني، ومعرفة العلم الديني واجب. لا يظن من حمل شهادة دكتوراه في غير الشريعة أنه مستغن عن الله، أنه ليس عبدا لله، أنه ليس مامورا من الله ولا منهيا بنواهي الله نهاه عنها. لا، عليه أن يعلم أنه مخلوق، أنه مولود، يوم الولادة معلوم، وأنه ميت، له أمد، له حد، له مسافة. والله لو طال العمر وبلغ إلى 100 لا بد من الرمز، لا بد من القبر، لا بد من موافاة الله. بل أستطيع أن أقول ربما أنه إذا لم يبلغ 100 من العمر، متى ما بلغ 80 أو 90 شاخ وشاب وخرب وكرهته زوجه وأولاده وبيئته ومحيطه، ويرفعون أيديهم ليل نهار يا ربي انقله عنا حتى نرتاح. إذن لابد أن يعلم أنه مفارق لهذه الحياة وأن يكون مع الله تبارك وتعالى. ولا يمكن أن يعلم المرء الله تبارك وتعالى إلا إذا تعلم من دينه ما يقربه إلى الله تبارك وتعالى. الشاهد الولد مربى تربية دينية، ورث الإيمان في قلبه. وفي المثل يقال صلاح الآباء يدرك البنين. الأب الصالح يغرس في ولده الصلاح. ألا ترى أن رجلين أحدهما متى ما نادى المنادي للصلاة دعا ولده توضأ، يا بني هيا بنا إلى المسجد، الصلاة مع الجماعة تعدل فيها 27 درجة، وينشأ الولد منصبا وهو على هذا الحال إذا كذب لا تكذب. جاء ضيف طرق الباب، أين أبوك؟ لا يعلمه أن يقول غير موجود، والأب موجود. إن سمع الولد قال أبي غير موجود خفع. لا تكذب. وأنت صغير تربى على الصدق. الصدق يهدي إلى الجنة، يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الآخر لا يدعو ولده للصلاة للمساجد، ولا يأمر ولده بالصلاة، ولا يأمر ولده بالصدق. لو طرق الباب طارق وهو في داخل الدار، أين أبوك؟ الوالد يقول له قل أبي غير موجود. الولد صغير لا يعرف أن يكذب، يأتي إلى الطارق الذي طرق الباب يقول له أبي، قال أقول لك إنه غير موجود. رباه الوالد على هذا السوء. أيستويان؟ والله لا يستويان. ولذا قال القائل وإنسوا ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. والد عود ولده على السواك، السواك مطهرة للدم مرضاة للرب. الولد يرى أباه دائما عندما يتوضأ يستاذ. آخر ربى ولده على السجارة، هنك اشعلها الولد، اشعلها، خذ جرة الولد، ياخذ جرة حتى يتدرب على هذا الأمر. أيستويان؟ والله لا يستويان. ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإذا علينا أن نتقي الله في هؤلاء الأولاد. فإسماعيل عليه السلام مدرب، معلم، علمه خليل الله، رباه نبي الله إبراهيم. ولذا قال الولد يا أبتي، صدر الكلام بهذا، يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. القضية قضية إعدام. يلا يهرب ويدع مكة، بل ربما أن يدع جزيرة العرب ويذهب إلى أي موضع حتى لا يدرك أبوه فيذبحه. لكن إسماعيل عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام. جاء في بعض الأخبار أن الولد إسماعيل أراد أن يربط جاش أبيه ويثبتها في هذا الموقف العتيب الشديد. ماذا قال للوالد؟ قال للوالد يا أبتي احسب عيني واشدد ميثاق، اربطني ربط محكم وضع عصابة على عيني. لأنه عندما يريد تنفيذ الأمر ربما يرى عيني الولد، والعين بريد، والعين تنطق وتتكلم. إن نظرت إلى ولدك نظر رحمة يعرف، إن نظرت إليه نظر زجر يعرف. إذا نظر الرجل إلى امرأته نظر حنان تعرف، إذا نظر إليها نظر شهوة تعرف. هذا العين بريد والعين تلفظ وتتكلم. خشية أن أباه ينظر إليه، فإذا نظر إليه لا يستطيع أن ينفذ أمر الله. اربط وثاقي حتى إذا ما وقعت على الأرض ربما أنني يضطرب يمنى يسرى، فهذا الرباط يربط جاشك حتى تمضي أمر الله تعالى. ففعل الوالد ذلك، وتل الوالد الولد للجبين كما قص الله تعالى علينا. فقال الله تعالى فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم لو صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وفي هذا دلالة على أن الوالد لا ينبغي أن يجامل ولده في معصية الله ولا أن يحابي الولد في معصية الله. إذا فعل الولد الممنوع المنهي عنه عليه أن يزجره في الحال وعليه أن يأمره بلزوم طاعة الله، وعلى الولد أن يأتمر لأمر الله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام مأمور بالذبح، عليه أن يأمر ولا يجامل، وما جامل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لا أن الوالد يأتي بألفاظ ويتأول تأويلات، هذا ولدي، هذا فلدة كبدي، ماذا أصنع؟ أذبحه؟ هذا ولدي، أمره بأن يقوم لصلاة الصبح وهو نائم الساعة الواحدة الثانية الثالثة، هذا ولدي صغير عمره 14 عام 15 عام، لا ما بلغ، يبقى عليه عام، إذا بلغ عام أدعوه للصلاة، هذا ولدي لا أريد أن أوقظه، هذا ولدي سرق أدعه على ما هو عليه، لا يدري أن العصا أن العصية أن العصا إنما تكون من العصية. لا، على الوالد ألا يحابي ألا يجامل، عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى ويأخذ بيد الولد إلى مرضاة الله تبارك وتعالى. ولذا قال الله تعالى في كتاب العزيز: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الوالد يرى ولده يأتي بالخمر، يأتي بالمخدرات، بالمسكرات داخل البيت، والولد صغير، الوالد يستر على الولد، الوالد يأمر الولد بأن يستتر وأن يشرب ويفعل ويفعل لا شيء، ويقول لا شيء في هذا لأنه صغير وسيتوب إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا حاصل موجود. الوالد الصالح يخرج للصلوات والأولاد في الأشقة كما ترى. الوالد يصوم إذا ما كان رمضان لا يدرب الأولاد على الصيام، ولو قلت لكم خبر لتعجبتم من هذا الخبر. الأنصار لما افترض الله تعالى الصوم كانوا يعللون الصبيان ويدعون الصبيان للصوم ويأتون بالعهل القطن يعملونه كالكرة، وإذا ما جاء الولد أو بس الولد أخذوا هذا العهل وأعطوه الولد حتى يلعب به وينسى الطعام والشراب. الطفل الذي ينسى ويلعب بالعهل ليس بمميز، أقل من 6-5-4 سنوات يدربون الأولاد للصيام من الرابعة والخامسة، وولدي وولد أمثالي بالغ، بلغ من العمر 15 عام 20 عام، أراه في نهار رمضان يأكل، أراه يشرب، أراه يشرب الدخان في نهار رمضان، لا أجر لا أمنع. اتركوه، لا تقلقوه، لا تزجروه، لا تمنعوه، لا تعبدوه، بعدين يتعقد، نحن لا نريد أن يتعقد، لا يتعقد في الدنيا، أتظن أنه لا يتعقد في الدنيا؟ ووالله الذي نفسي بيده إن من أطاع الله لا يتعقد، وإنما يتعقد من عصى الله. لا ترى مطيعا لله قائما بأوامر الله منتهيا عما نهى الله تعالى عنه فيه عقدة وليس فيه حزن ولا شيء، وإنما أمره كما قال النبي عجبا لأمر المؤمن، وأمره كله له خير، إن أصابته سراء فرح، شكر فكان خيرا له، أو أصابته ضراء صبر. إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأمر بقضاء الله وقدره، ونسي كل شيء. الآخر العاصي المجرم الفاسق يريد أن تكون الأمور على وفق هواه وعلى ما يريد، ومتى ما خالف الشيء هواه عند ذلك أحمر وجهه وغضب وصار يهرب ويتكلم وينعم. لما لم تأتي الدنيا على ما يريد ويهوى؟ لكن المطيع العالم لأن الأمور بيد الرب جل وعلا، لا إله إلا هو، يرضى بقضاء الله، يرضى بأمر الله جل وعلا، وترتاح نفسه. والله إن الراحة في الطاعة، والله إن الراحة في الطاعة، والله إن الراحة في الطاعة. لا ترى شارب خمر مرتاح، لا ترى من يتعاطى الحبوب يرتاح، إن شرب الخمر ضيقت عطناه، يريد أن ينتقل إلى نوع آخر أعلى من النوع الذي شرب. إن زنى اليوم ضاق عطنه وتطلع إلى أخرى، الآن زنى ببيضاء يريد أن يزني بحمراء، بسوداء، بصفراء، يريد أن يزني بشقراء، يريد أن يزني بآسيوية، بإفريقية، كلما انتهى من شيء عاد إلى شيء أضر منه. ولكن المؤمن خرج من المسجد وبينما هو في الطريق وإذا بتلك الفتاة الجميلة، نظر إليها، وعندما وقع ناظره عليها تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنها سهم مسموم من سهام إبليس. غض نظره وترك هذه الفتاة تمشي وما بال بها، يعني أنه معتد بنفسه. الآخر نظر إليها سلبت لبة خاطرة، أراد أن يريد أن يعود عودة أخرى حتى يتأكد. بلغ 18-20، يريد أن ينظر أوجهها مشرب بحمرة أو كذا أو كذا، أثرته فأصبح ذليلا رقيقا عبدا لهذا الأمر. ولذا فإن الطاعة في مرضاة الله وليست الطاعة في معصية الله تبارك وتعالى. ساقني إلى هذا الكلام أن الولد أطاع ووافق وحصل ما حصل. أراد الوالد أن يذبح الولد، ولما وقع التنفيذ ذهب إلى ساحة الإعدام، أخذ الولد وتله للجبين، وعلى عليه بالسكين يريد أن يذبح. بعد ذلك نودي: يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا. الولد لا يحابى في معصية الله، لا يجارى في معصية الله، وإنما على الوالد أن ينير الطريق للولد، ومتى ما انحرف الولد يمنى يسرى. قوم الوالد الولد من حال الصباء: يا أخي، اسمع الحديث، جيء بتمر الصدقة وإذا بالحسن بن علي ولد صغير يحبو، أتى وأخذ تمر من تمر الصدقة، يريد هذا الولد الصغير الحسن أن يأكل تمر من تمر الصدقة. وآل النبي عليه الصلاة والسلام حرام عليهم الصدقة. هل الحسن بالغ؟ هل الحسن مميز؟ الحسن ولد صغير يحبو، وإذا بسيد الخلق يأخذ التمرة ويخاطب الولد الصغير ويقول له: كف كف، إنها لا تحل لنا الصدقة. ولا يدع الولد الصغير يأكل تمر من تمر الصدقة. هذا دليل على أي شيء؟ دليل على أن الوالد لا بد أن يربي الولد تربية دينية على طاعة الله، صغر الولد أو كبر. لذا قال الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. ولد لعمر بن الخطاب شرب خمر، وعمر خليفة، والد سلطان حاكم، بوسع عمر أن يحابي ويجامل ويأمر الولد بالانتقال إلى مكة، إلى الطائف، إلى اليمن، إلى الشام، إلى العراق، إلى مصر، حتى لا ينفذ عليه الحد. ولكن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما ثبت الحد على الولد، وإذا قلت كلمة ولد وكلنا قد ولد له ولد ويعرف مقدار الولد، أمر عمر بأن يؤتى بالولد ويقام الحد على الولد ويجلد ويظهر ولد الخليفة في موضع الجلد ويجلده، لأنه قد شرب الخمر، لأنه قد شرب الخمر. ما حاب ما جامل ما جامل بل أقام الحد عليه. هكذا أمرنا الإسلام، وهذه تعاليم الإسلام، وبغير هذا لا يستقيم الحال أبدا. نمشي مع إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. الله أثنى عليه وذكر الله تعالى أن هذا الابتلاء بلاء عظيم، وقال جل وعلا: إن هذا لهو البلاء المبين. بلاء واضح لا إشكال فيه. أذبح ولدي؟ بعدما نجح في الاختبار فضى الله الولد بذبح عظيم. ناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا. وفداه الله تعالى بذبح عظيم. هذا الذبح اختلف فيه العلماء. جماعة قالوا هذا الذبح يعني المذبوح الذي فدي به، لا إسماعيل. الكلام على أنه قد أوتي ببديل غير إسماعيل. هذا البديل هو الذبح. قيل: وعل جيش جبل، أهبط على جبل ثبير، وجبل ثبير معلوم في مكة وناحية منى، ولذا كانت قريش إذا باتت بالمزدلفة تنتظر ولا تفيض من المزدلفة إلى منى إلا بعد طلوع الشمس. وعلمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أننا متى ما بتنا بالمزدلفة لا ننتظر طلوع الشمس، بل علينا أن نسير قبل طلوع الشمس، خلافا للجاهلية. الجاهلية إذا باتوا بالمزدلفة انتظروا حتى تطلع الشمس، ويخاطبون الجبل، جبل ثبير، ويقولون للجبل: أشرق أشرق ثبير كيما نغير، أشرق ثبير كيما نغير ونذهب إلى منى. جبل ثبير معلوم، أهبط من الجنة. وأتي بهذا الوعل. ومن أهل العلم من يقول: لا، ليس بوعل، وإنما هو كبش، أهبط وأتي به، وأخذه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وذبح هذا الكبش. وجاء في بعض الأخبار أن قرني الكبش كانتا داخل الكعبة يحتفظ بهما إلى أن جاء الله تعالى بالإسلام. ووجد النبي صلى الله عليه وسلم قرني الكبش داخل الكعبة، وتارة كانت قريش تأخذ قرني الكبش وتضعه على الميزان، على أي حال وجوده كعدمه وعدمه كوجوده. لا فائدة اليوم من الوجود، ذهبت القرنان ولكن بقي الإخلاص وبقي إيمان المؤمنين وتقوى المتقين. ونحن نعلم إلى اليوم موضع في منى يسمى مجر الكبش، مجر الكبش، في هذا دلالة على أنه كبش وليس بوعد. أما الذبيح، ذبيح فعيل بمعنى مذبوح، فعيل ما يأتي على صيغة فعيل في لغة العرب، فعيل ذبيح قتيل يعني مقتول ومذبوح. الذبيح المذبوح الذي أراد أن يذبحه أبوه هو إسماعيل، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم، ابن عباس، ابن عمر، مجاهد، عطاء، جماعة كبيرة من أهل العلم، محمد بن كعب القرظي رضي الله تعالى عنه، ولمحمد بن كعب القرظي كلام نفيس جيد استدل بالآية التي ذكر الله تعالى: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، يعني بعدما ذكر الله تعالى لنا القصة وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، قال الله تعالى: وبشرناه بإسحاق، دليل على أن الولد الأول الذي هو إسماعيل هو الذبيح، خلافا لما تزعم يهود. اليهود يقولون لا، النصارى يقولون لا، الذبيح هو إسحاق. الله تعالى نسخ جميع الشرائع التي هي قبل شريعة رسول الله، بل إن الله تعالى أمر الأنبياء الرسل الذين هم قبل نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، أمرهم الله تعالى أمرا جاز، إذا ظهر محمد يجب عليهم أن يدعوا رسالاتهم ويتبعوا محمد. هذا الكلام لا أقوله تعاطف، لا أقوله تعصب، لا أقوله لأننا من أمة رسول الله، لا، وإنما أقوله لأن الله تعالى قال: وإذ أخذ ربك، ولقد أخذ الله، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، وهو صاحب هذا الخبر. ولذا قال النبي لعمر يوم أتى عمر بصحيفة من التوراة في المدينة قرأها وأعجب بها، فأتى بالصحيفة فرح يريد أن يسمعها رسول الله، وإذا بالنبي يغضب على عمر ويقول النبي لعمر: يا عمر، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. إذن شريعة بني إسرائيل ليس الشريعة لنا، لكننا نؤمن بموسى، بعيسى، بجميع الأنبياء الذين قبلنا نؤمن بهم، ولكن في الاتباع والعمل لا نعمل بما قال موسى ولا عيسى، ولا نقول كما يقول بعض الكتاب من أبناء المسلمين الذين ما تثقفوا الثقافة الدينية، إخواننا اليهود، إخواننا النصارى، اليهودية طريق مقرب إلى الله، النصرانية طريق مقرب إلى الله، اليهودية طريق مقرب إلى الله يوم كان موسى على وجه الأرض، النصرانية طريق مقرب إلى الله يوم كان عيسى على وجه الأرض، ولكن بعدما ظهر نبينا محمد اليهودية ليست طريقا مقربا إلى الله، النصرانية ليست طريقا مقربا إلى الله، لأننا نقرأ كل يوم وليلة ما لا يقل عن 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اليهود غضب الله عليهم لأنهم غيروا وبدلوا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، حرفوا رسالة موسى. ونقول ولا الضالين، الضالون النصارى ضلوا الطريق القويم، ونحن نسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم. إذن اليهودية ليست طريقا مقربا إلى الله، النصرانية ليست طريقا مقربا إلى الله، ولكننا بلينا بأبنائنا بشبابنا بكتابنا بقصاصنا الذين ما قرأوا الشريعة وما فهموا هذا الكتاب المبين. كل يهرب بما لا يعرف، وكل يفتي بما يريد، وكل يتكلم بما شاء، والفتوى لا تكون إلا بما جاء به صاحب هذا القبر. هذه شريعة الله لا تتقبل الآراء، لا تتقبل الأهواء، لا تتقبل الأقاويل، بل الواجب علينا أن نستسلم وأن نسلم، لا نفتي إلا بما قال الله، إلا بما قال رسول الله، إلا بما جاء به رسول الله، لأنه صلوات الله وسلامه عليه قال تركتكم على المحجة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. لكن مصيبتنا اليوم وقبل اليوم مصيبة عظيمة، مصيبة كبيرة. اسمحوني أن أقول أخذنا شهادات عليا وأخذنا شهادات عالية، ولكن والله الكثير والكثير، ولا أقول هذا افتئات ولا أقول هذا افتراء، والله الكثير والكثير ممن حمل الشهادة العالية الشهادة العليا والله ما يعرف نسب النبي، والله أو قلت لو اذكر لي نسب النبي، لو قلت له كم عاش النبي على وجه الأرض، ما الذي أنزل على النبي بمكة، كم سنة أقام النبي بمكة، النبي أقام بالمدينة كم، الصلاة فرضت بمكة والمدينة، الصوم فرض بالمدينة ومكة، لا ما نسب أنا ما أعرف. ليه؟ قال أنا ماني من رجال الدين. أنت مسلم، أنت مسلم، أنت عبد لله، وجب عليك أن تعلم من دين الله ما يقربك إلى الله، وجب عليك أن تصلي كما صلى رسول الله، أن تصوم كما صام رسول الله، أن تتعلم من الدين ما يبلغك إلى الله. أنا لا أقول تكون عالم أزهري، خريج الأزهر، الجامعة الإسلامية، جامعة القيروان، جامعة الزيتونة، أنا لا أقول هذا، وإنما أقول صلي تعرف واجبات الصلاة كم، سنن الصلاة كم، فرائض الوضوء كم، المستحبات كم، ما هي، أن تعرف سجود السهو، إذا سهو، إذا سهى الإمام، هذه أمور يجب أن نعلمها، الصيام، متى نبدأ بالصوم، متى نفطر، متى نتسحر، هذا أمر يجب علي وعليه، هذا لا يتعلق بأمر دين ولا شيء، وإنما هذا أمر واجب واجب واجب، ولكننا مع الأسف حريصون على الدنيا وعلى ما يتعلق بها، أما ما يتعلق برضوان الله ومرضات الله وجنة الله وما يكون سببا لنا لدخول الفردوس، هذا لا، أنا ماني من رجال الدنيا. رجال إيه؟ رجال دنيا. إذا كان رجال دنيا تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، هذا دعاء من النبي يدعو على عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الخميصة، عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقص، ويوم يموت ويوضع في القبر ويهال التراب عليه، يأتي ملكان يجلسان يسألان من ربك ما دينك من نبيك؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ الذي عرف ربه، ولا بد أن يعرف العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم معرفة يقينية، معرفة قدوة، معرفة اتباع، لا معرفة بالسماع، لا معرفة بالسماع، وإنما معرفة يقينية تفصيلية. إذا كان ممن يعرف ثبته الله فأجاب. الذي لا يعرف في القبر، يوم أن ينزل في القبر، ساعة أن ينزل في القبر، يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء فقلت، والله يضرب بمرجبة من حديد كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لهذا علينا يا إخوان أن نتعلم قبل أن نفارق هذه الدنيا. لا أقول تكون عالم أزهري، لا، الكل لا يكون عالم أزهري. هل كلنا نكون محاسبين؟ جميع الأمة تكون محاسبة؟ جميع الأمة أطباء؟ جميع الأمة طيارين؟ جميع الأمة جيولوجيين؟ لا، كل منا يسلك طريق يتعمق في هذا الطريق، لكن ما يتعلق بطاعة الله أنت تأخذ ما يبلغني إلى الله، أنا أخذ ما يبلغني إلى الله. زيد وعمر وبكر وخالد، الكل منا يأخذ ويعرف ما يبلغه إلى الله تبارك وتعالى. إذن الذبيح ليس كما قال كعب الأحبار، وكعب الأحبار هذا خطر على الأمة الإسلامية. كعب الأحبار هذا أتانا بقصص وروايات وأشياء تخالف ما صح عن رسول الله، ولعل من ضمن هذا دعوى كعب الأحبار أن الذبيح إسحاق. الذبيح ليس هو إسحاق، وإنما الذبيح إسماعيل. ظاهر القرآن يدل على ذلك، سياق القرآن يدل على ذلك. الله تعالى قص لنا القصة، وبعدما ذكر لنا الله تعالى القصة قال الله تعالى وتركنا عليه في الآخرين، يعني تركنا لإبراهيم ذكر حسن. اليهود ينتمون إليه، النصارى ينتمون إليه، العرب ينتمون إليه، المشركون يزعمون أنهم يتبعون إبراهيم، المؤمنون المتقون الموحدون يتبعون إبراهيم. هذا ذكر حسن، الله تعالى تركه لإبراهيم. قال الله تعالى سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. بعدما انتهت القصة وانتهى الكلام قال الله تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. اليهود يقولون أول ولد لإبراهيم هو إسماعيل، النصارى يقولون أول ولد لإبراهيم هو إسماعيل، المسلمون يقولون أول ولد لإبراهيم هو إسماعيل، وهذا أمر متفق عليه. الولد الأول لإبراهيم عليه السلام هو إسماعيل قطعا، وهو أبو العرب العدنانيين، العرب العاربة، العرب المستعربة، أبوهم إبراهيم، أبوهم إسماعيل بن إبراهيم. إبراهيم من كنعان ليس عربي، وإسماعيل ولده ليس عربي، ولكن إسماعيل أتى إلى بلاد العرب وشاء الله أن يترعرع في مكة، وكبر في مكة، وقد ظهر زمزم، بئر زمزم بمكة، والعرب كانت لهم رحلتان، رحلة الشتاء والصيف. في الصيف يذهبون إلى الشام، في الشتاء يذهبون إلى اليمن، يمرون على مكة ويعرفون أن مكة بلد خالية ليس فيها شيء، حتى الطير ما تسقط فيها. لكن بعدما جاء إسماعيل وظهر زمزم ليشرب إسماعيل وأمه هاجر، العرب أرادوا العودة إلى اليمن، وإذا بالطير تقع في مكة، والطير لا تقع إلا في موضع فيه ماء، عرجوا ودخلوا، وإذا بهاجر أم إسماعيل وإسماعيل استأذنوها في البقاء، أذنت شريطة أن يكون الماء لها، جلسوا، طاب لهم المقام، طاب لهم المقام، كبر الولد إسماعيل، وهذه قبيلة من العرب، قبيلة صميمة في العروبة، جرهم، جرهم لما كبر تزوج من جرهم، ولد لإسماعيل من جرهم، الأم عربية قحطانية، الأب كنعاني وليس عربي، هذا الجيل الذي نشأ يسمى عرب مستعربة وليس عرب عاربة، العرب العاربة القحطانيون، ليس الكلمة قحطان هذه التي نقولها كلمة مذمة كما نتصور، الذي يتصور أن كلمة قحطاني هذه كلمة مذمة جاهل ما يعرف أصول العرب من قحطان، قحطان الجد الكبير الأول الذي ينتمون إليه يسمى قحطان، ما أقول يا قحطاني يعني ها. لا هذا جهل، قحطاني يعني يعود إلى قحطان، عدناني يعني يعود إلى عدنان، الجد الكبير الذي يؤولون ويعودون إليه قحطان، الجد الكبير الذي يعودون إليه عدنان، النبي يعود إلى عدنان، قحطان الذين يعودون إلى قحطان عرب اليمن، حضرموت، عمان، أزد شنوءة، الجنوب، هؤلاء عرب قحطان، تولد من قحطان، تزاوج قحطان وعدنان، اختلطت الدماء، كلهم عرب وكلهم يعودون إلى أب واحد، العرب العاربة المستعربة يعودون إلى إسماعيل بن إبراهيم، العرب العاربة يعودون إلى قحطان، هؤلاء عرب وهؤلاء عرب إن شاء الله تعالى، والأكرم عند الله الأبقى، الأكرم عند الله الأبقى. هل العرب العاربة أفضل؟ هل العرب المستعربة أفضل؟ لا، هذا لا يقال، وإنما يقال المتقي هو الأفضل، لأن العرب العاربة، العرب المستعربة، لا نتكلم عن العرب البائدة الذين بادوا وهلكوا، جميع العرب، جميع العجم، الترك، الهند، الصين، جميع قبائل الدنيا كلهم يعودون إلى أب واحد، نوح عليه السلام بعدما نجاه الله تعالى من الغرق، نوح عليه السلام له أولاد ثلاثة، له حام وله سام وله يافث، العرب يعودون إلى سام أو كذا، وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.